الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: انتشرت بعض الملابس الرياضية بين الشباب ويوجد عليها بعض الأسماء ويكون فيها لفظ الجلالة، فما حكم دخول دورات المياه بها أثابكم الله؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء وجوب تعظيم أسماء الله عز وجل، فالثياب والأوراق التي كتب عليها شيء من ذكر الله تبارك وتعالى لا يجوز للإنسان مع السعة والاختيار أن يدخل بها في دورة المياه، أي في مكان التخلي وقضاء الحاجة. فقد روى أصحاب السنن بسند لا بأس به إن شاء الله من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وفي الصحيح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله، الله سطر ورسول سطر ومحمد سطر. ولعموم الأدلة الدالة على وجوب تعظيم الله تبارك وتعالى كقوله سبحانه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقوله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم أسمائه وصفاته هي من تقوى، هي من تعظيم شعائر الله عز وجل المنبئ عن تعظيمه في الباطن. فإذا كنت في حال السعة والاختيار فلا ينبغي لك أن تدخل بهذا القميص الذي كتب عليه شيء من أسماء الله تبارك وتعالى، هذا باعتبار الأصل. وأما إذا كنت في حرج وضيق ولا تجد مندوحة عن الدخول به فلا حرج عليك إن شاء الله أن تدخل بها، لأن الدخول بشيء فيه ذكر اسم الله عز وجل لمكان قضاء الحاجة مكروه، والمتقرر عند العلماء أن الحاجة ترفع الكراهة، فإذا كنت محتاجا فإن الكراهة في حقك ترتفع. ثم أوصيك يا أخي الكريم ألا تلبس شيئا فيه اسم الله عز وجل، لا سيما إذا كان بعض الملابس الرياضية، فإن الإنسان ربما سقط وربما مسح عرقه في هذا الثوب وعليه شيء من أسماء الله فيوجب ذلك امتهانه، فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه لامتهان شيء من أسماء الله عز وجل. فإذا خلاصة هذه الفتية ثلاث نقاط: النقطة الأولى أني أنصحك ألا تلبس شيئا فيه ذكر الله في اسم الله عز وجل. الأمر الثاني أنه ينبغي لك أن تخلع هذا القميص إذا أردت أن تدخل في مكان قضاء الحاجة مع السعة والاختيار. الأمر الثالث: إذا كنت مضطرا للدخول به ومحتاجا فلا حرج عليك، لأن الحاجة ترفع الكراهة، والله أعلم.